بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقعة الحديبية. قال رحمه الله تعالى: وبعث بين يديه عيد له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي، قد جمعوا لك اللحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ إني تركت كعب بن لؤي، يعني قريش ومن حولها، ما هو بس قريش، كل من حول مكة، تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، يعني ما اقتصروا على أنفسهم، على أهل مكة وقريش ومن فوقهم من أجدادهم، لا، حتى الأحابيش. الأحابيش من هم؟ قالوا: هم حلفاء لقريش من بني كنانة، تحالفوا تحت جبل يقال له حبشي، على أنهم يعني مع قريش على طول الخط، فسموا الأحابيش، يعني أنهم مع هذا، مع قريش، ما بقي هذا الجبل، هذا الجبل ثابت ثبوت لا إشكال فيه، يعني كأنهم يقولون: نحن مع قريش مثل ثبوت هذا الجبل في موقعه. ويسمى الجبل حبشي، فسموا المتحالفون هؤلاء كلهم أحابيش، يعني جمعوا لك أهل مكة ومن حولها من حلفائهم، كلهم يريدون صدك ومنعك عن مكة، جعلوه أمام الأمر الواقع، ما قالوا له سر وستدخل إن شاء الله، لا، قالوا: انتبه لنفسك. وهذا الذي حصل من كفار قريش، أنهم جمعوا الأحابيش، يعني جمعوا جنود مجندة كثيرة، جعلوها على مكة حتى لا تدخلها، وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني ما لن يتركوك تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي من السماء والأمر من الله تبارك وتعالى، وموفق، لكنه يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام. ما ينبغي للقائد أن يستبد بالأمر، لأنه قد يخطئ ويصيب ويؤتى من حيث لا يشعر، لكن إذا كان الرأي رأي مجموعة، إذا أبداه الشخص مثلا بين ما عليه الآخرون، وهكذا حتى يختاروا الرأي الذي يرونه أوفق. جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، قال: ما رأيكم؟ نحن الآن معتمرون، وهؤلاء يريدون صدنا عن البيت، أترون أن ننصرف إلى ذرار هؤلاء الذين تجمعوا في مكة فنأخذهم غنيمة بلا قتال؟ يعني الأماكن التي حول مكة تجد ما فيها الآن إلا النساء والأطفال. المقاتلون جاءوا إلى قريش، لما جاءوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترون أن نميل على ذرار هؤلاء الذين تركوهم وجاءوا لحربنا، ونستولي عليهم ونأخذهم ونبيعهم غنيمة للمسلمين، وهم البادون في المحاربة. ثم إن حصل قتال وقتلوا هؤلاء الرجال الذين جاءوا، فهي شوكة كسرت استرحنا منها، وإن عادوا إلى أوطانهم عادوا بأشر حال، في حالة خزي، سلموا أو هلكوا، وهم البادون في الظلم. أم أننا كما أردنا وتوجهنا نريد مكة للعمرة ونعتمر، فإن صدونا قاتلناهم والله يعيننا على ذلك، ما ترون هذا أو هذا؟ فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأن نتوجه إلى ما توجهنا إليه، ما عندنا، ما نوينا القتال ولا نوينا الاستيلاء ولا نريد المغنم، وإنما نريد بيت الله لنطوف به، في شوق تام رضي الله عنهم إلى الطواف. فقال: إني تركت كعب بن لؤي، قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك يعني كعب بن لوي أعلى من تقول مستوى قريش يعني الجد الأعلى يعني كثير وجمعوا لك جمعا وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أثرون نمير إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موثورين محزونين وإن نتوجكم عنق قطعها الله أم تريدون أن أم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلنا وقال أبو بكر الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا فراحوا محاولة قريش صد المسلمين عن البيت وكانت قريش لما سمعت خروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلس استشاري يقرر فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن فبعد أن أعرض يعني اجتمعوا وتشاوروا كذلك قريش وقريش إذا اجتمعوا وتشاوروا يكون جليسهم الشيطان والمشير عليهم الشيطان اللعين والنبي صلى الله عليه وسلم معه الرحمن الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه شتان بين المجلسين مجلسي الاستشارة مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومعهم الله جل وعلا بتأييده والملائكة وجبريل ومجلس شيطاني فيه الشيطان رئيسهم يترأس بهم ويزقهم المجلس الرحماني عليه الرحمة والنظر بالتعقل والبصيرة والمصلحة وتعظيم شعائر الله والمجلس الشيطاني فيه الغطرسة والكبرياء والخيلة وصد من أراد تعظيم شعائر الله المسلمون ساقوا الهدي يريدون تعظيم شعائر الله يريدون الطواف بالبيت قالوا لا يتحدث الناس إن محمد ذهب للمدينة ودخل علينا بدون استشارة منا ما يدخل وهم يدخلون الكافر والفاجر المكة ويمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخولها عليه الصلاة والسلام ما هذا إلا من الغطرسة والكبرياء والعياذ بالله وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن فبعد أن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش نقل إليه رجل من بني كعب أن قريش نازلة بذي طوى وأن 200 فارس بقيادة خادم الوليد مرابطة بكرائق الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصي إلى مكة وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم مثراء الجيشان ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يرفعون ويسجدون فقال لقد كانوا على غرة لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففات الفرصة خالدا وقريش تشاوروا وقالوا نصد مهما كانت ثمن لو ذهبنا كلنا قتلى لا نمنع لا ندخله ونحن نستطيع قرروا أن يجعلوا جيشهم نوعين الخيول السريعة ومعها القادة الأقوياء تتقدم تصد الرسول صلى الله عليه وسلم معه عن القرب من مكة فإذا تغلب الرسول على الخيل وإلى الجيش وراءه يصده ثانيا وأخذوا الاحتياطات اللازمة وجعلوا على الخيل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم وكان ما هزم رضي الله عنه في معركة في الجاهلية ولا في الإسلام يعني تغلب على المسلمين رضي الله عنه في غزوة أحد كان بسبب رأي خالد رضي الله عنه لأنه كان مع جيش الكفار وخالد معه الفرسان أمام مكة على الطريق الرئيسي حتى إذا جاء الرسول يريد الدخول صدوه فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن خالد بن الوليد ومعه الفرسان في المكان ذا كذا قال لا نريد مقابلتهم من منكم يدلنا على طريق يتجنبهم والرسول عليه الصلاة والسلام ابن مكة لكن يريد طريق ملتوي بعيد عن طريق الجيش لأنه عليه الصلاة والسلام جاء محرما معتمرا ما يريد قتال، وإلا هو الشجاع عليه الصلاة والسلام، لكن يريد البعد عن القتال حول مكة، ما يريد القتال حول مكة. قال لعلنا ندخل من طريق ما يعلمون عنه فما يدرون عنا إلا ونحن في مكة ما يعملون شيء. وخالد كان يرقب المسلمين، طالع تحركاتهم وأفعالهم، شوفهم وهم بعيدين عنه. اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يصلون صلاة الظهر، صلاة السفر ركعتين، وصلوا وانتهوا. تأسف خالد حيث فاتته هذه الفرصة، فاتته فرصة انشغال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالصلاة. يقول لو غرنا عليهم هجمنا عليهم وهم يصلون، لكن هو يعرف أن الرسول كان يصلي في مكة، قال ستأتيهم صلاة العصر نغير عليه، إذا دخلوا في صلاة العصر أغرنا عليهم. وهو ما يعلم رضي الله عنه أنه سيكون سيفا من سيوف الله، ما يعلم أنه كان رضي الله عنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله. فأنزل الله جل وعلا حكم صلاة الخوف، علم ما في نفس خالد من رغبته في الإغارة على المسلمين في صلاة العصر، فأنزل الله صفة صلاة الخوف. وصفة صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه، لأن العدو قد يكون في جهة القبلة، وقد يكون خلف القبلة، وقد يكون العدو مثلا يمين أو شمال، لكل حالة صفة تخصها. من المعلوم أن المتوجه إلى مكة والعدو بينه وبين مكة يكون العدو بينه وبين القبلة. فأنزل الله صفة صلاة الخوف وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحرس من المصلين رضي الله عنهم وأرضاهم، حرس ومصلون رضي الله عنهم، ما يركعون ويسجدون جميعا، وإنما ينظرون إلى العدو بعضهم يحرسه حتى لا يتحرك. تبديل الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامي. وأخذ رسول الله حريص عليه الصلاة والسلام كل الحرص ألا يتقابل مع قريش في قتال، ما يحب أن يهريق دما عليه الصلاة والسلام وهو محرم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين الظهرين، يعني قال للحاضرين من منكم يدلنا على طريق غير الطريق العام. فقام احد الصحابة فقال انا يا رسول الله، ودلهم عليه، ودلهم وسار مع طريق وعر، الا انه موصل. فلما انتهوا من هذا الطريق الوعر ووصلوا الى المكان السهل، قال قولوا نستغفر الله. فبادر الصحابة رضي الله عنهم قائلين نستغفر الله. وقال عليه الصلاة والسلام إنها الحطة التي أمرت بها بنو إسرائيل فأبوها. الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سارعوا إليه، بنو إسرائيل بخلاف ذلك كانوا متعنتين متشددين مع أنبيائهم. قال لهم قولوا حطة، فقالوا حبة حنطة، عناد حطه، يعني يحطط عنا خطايانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قولوا نستغفر الله، فقالوا نستغفر الله، ما قالوا ما أذنبنا يا رسول الله كيف نستغفر، لا، سارعوا إلى ما أمرهم به. بنو إسرائيل لما قيل لهم قولوا حطة أي يحطط عنا خطايانا، قالوا حبة حنطة. لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا دخلوا على العكس والعياذ بالله. واختلاف بني إسرائيل على أنبيائهم كثير، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم إذا بلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ، ولا يدخل الاستحسان والرأي في رد السنة أبدا، قلت السنة أو كثرت، عظمت أو صغرت، يكون يحرص عليها. يدخل المسجد يقدم يده رجله اليمنى، يخرج يقدم رجله اليسرى، أمر بتقصير ثيابه إلى الكعبين ما يجعلها تنزل عن الكعبين لأن ذوقه يريد هذا، أمر بإعفاء اللحية يعفيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول هذا شيء بسيط والإنسان حر التصرف في نفسه، لا مو بحر، مأمور مدبر موجه من ربه تبارك وتعالى، مأمور بستر عورته يستر، مأمور بأن يأكل من كذا ويمتنع من كذا ينسجم، مأمور بأن يمتنع إذا أراد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يقول خلاص غربت الشمس ما بقي إلا ربع ساعة على الغروب نأكل، لا يمتثل ويطبق، ما يقول ما يضر الأكل ما دام الشمس ما طلعت، النهار يبدأ من طلوع الشمس وأنا أريد أكل حتى تطلع، إلى إذا طلعت الشمس توقف والفجر ما هو واضح وبين مثلا، لا المسلم يمتثل الصغيرة والكبيرة والعظيمة والحقيرة وكل شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يبتلى المرء بسوء الخاتمة لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تساهله بالأمر أو تساهله بالنهي، فينتهك النهي يقول هذا شيء بسيط الناس واقعون فيه أكثر، أو يتساهل في الأمر ويقول هذا بسيط الناس واقعين في ترك أمور عظيمة، أنا ما تركت إلا هذا بسيط، ويحسن لنفسه فيبتلى والعياذ بالله بسوء الخاتمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهتار أو عدم المبالاة أو نحو ذلك، يهلك المرء والعياذ بالله يهلك نفسه ولا يضر الله شيئا. والصحابة سلكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق الوعر حتى لا يتقابلوا مع فرسان قريش بقيادة خالد بن الوليد، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين الشعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق على سنية المرار محبط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم بار بالسليم، تركه جاء من طريق الحديبية، ولو جاء من طريق مثلا رأسا من المدينة يريد الحرم يجعل الحديبية على يمينه بعيدا عنه، لكنه جنب عن الطريق الرئيسي وجاء عن طريق الحديبية حتى لا يصطدم بالجيش جيش كفار مكة، تركه إلى اليسار، يعني فرق طريق التنعيم، يعني اللي يجي من المدينة أول ما يواجه التنعيم، فترك التنعيم وميل يمينا إلى جهة الحديبية الذين مروا به ونحن قادمون من جدة. فلما رأى خالد قرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى خالد الغبرة ولا ما رأى الجيش، لكن رأى غبرة الجيش أنه جنب عنه وهو كان مترصد له، فأرسل إلى كفار قريش يخبرهم بأن محمد أفلت منا ذهب عنا، لكن قابلوها أنتم، كلهم متعاونون. فلما رأى خالد غبرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق في يركض نذيرا لقريش، يقول لا يدخل من طريق ونحن خارج مكة، يكون هو المتمكن في مكة، يعني لولا هذا كان دخل الرسول من طريق الحديبية مثلا وكفار قريش خلف التنعيم يريدون مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحرم، فأنذرهم خالد وقال إنه غير الطريق عنا فانتبهوا له أنتم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، فقال الناس حل حل فأحلت فألحت. النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على دخول مكة وجنب الطريق اللي فيها الجيش والفرسان ليدخل مكة من طريق ما فيها أحد، لكن جاء الأمر من الله جل وعلا، ما هم من طريق خالد ولا من طريق جيش كفار مكة، الصد من الله جل وعلا، بركة الناقة، هو القائد عليه الصلاة والسلام بركت ناقته في أثناء الطريق في المكان، خلاص قال الناس كلعت القصوى، يعني ضعفت عجزت، قال النبي ما كلأت وليس لهذا لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل. الله أكبر. القلب المتعلق بالله جل وعلا ما يحصل من حركة ولا سكون إلا ولها تعليل. الناس قالوا القصوى تعبت، تمشي من المدينة لما قربت مكة تعبت، أصابها الحفا، أصابها التعب. القصوى ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لها عليه الصلاة والسلام ما هذا منها، ولكن هذا من المالك جل وعلا لكل شيء. فقال الناس هل فأرحت، فقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها. يقسم ربي جل وعلا إنهم وإن كانوا كفار وأعداء لله ولرسوله وللمؤمنين ما سألوني خطة، يعني طريقة يكون فيها تعظيم لبيت الله وتنزيها له من إراقة الدماء إلا أجبتهم عليها. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، أجابهم بالرجوع إلى المدينة قبل أن يدخل مكة وما بينه وبينها إلا قليل. هذا من تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. يقسم بربه وهو الصادق عليه الصلاة والسلام بلا قسم، ما يسألوني خطة يعني طريقة أرى أن فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجبتهم عليه، ولو أن فيها غضاضة لنفسي، ولو أن فيها رجوع عن العمرة لحدود مكة. فعدل صلى الله عليه وسلم ونزل بأقصى الحديبية. الحديبية معروفة، هذا التي نمر عليها في طريق الساحل، قسم منها في الحل وقسم منها في الحرم. فنزل صلى الله عليه وسلم في الحل تعظيما لحرمات الله، تعظيما للحرم لو حصل قتال أو حصل شيء من هذا إلى في الحل. وكان يتقدم في الصلاة عليه الصلاة والسلام فيصلي في الحرم. ثم زجرها فوثبت فيه، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل من الماء. إنما على سمد يعني ماء قليل، بئر فيها ماء قليل، هو صار هو الموالي لهم، والمياه كلها في تلك المنطقة كان قليلة، وهذا من ضمنها. والجيش 1400 ومشفقون على الماء ويريدون الماء، ما يقوم لهم ذلك. فأدلوا فيه الدلو يسير، فإذا به ينشف ينتهي ماء. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما في ماء. فأخذ سهما من كنانته عليه الصلاة والسلام سهم، وأمر أحد الصحابة أن ينزل في البير ويغرزه فيه. فنزل أحد الصحابة رضي الله عنهم في هذا البير وغرز السهم في البئر، فثارت بالماء وارتفع واستقوا كلهم وبقيت ملأ البئر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا. كلهم صدروا من الماء بري وأخذوا ما يريدونه من المياه، مع أنه كان ضحضاح ما في شيء، إنما غرفوه في أول دلو أو ثاني دلو يبس بركة دعوته صلى الله عليه وسلم. ونزلوا في ذلك المكان يستقون من هذا الماء واستقروا فيه. وأخذ السفراء يأتون ويعودون، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقبل بعض السفراء يقول هذا غادر فانتبهوا له، صاحب غدر. فيحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعلونه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي السفير الآخر فيقول هذا ممن يعظم بيت الله، فأطلق الهدي بين يديه. فيطلقون الهدي فيرى الهدي لبيت الله الحرام والناس محرمين متوجهين إلى بيت الله الحرام ويصدون. قال ما هذا معقول، ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كفاه المنظر العظيم التلبية والهدي بين يديه، هذا ما يصلح أن يردون عن البيت. رجع إلى قريش قال ارجعوا إلى رشدكم، أنتم أهل بيت الله، مثل هؤلاء يردون عن البيت. وتكلم عليهم ووبخهم وقالوا دعنا منك لا خير فيك. وطلبوا من آخر قال أخشى أن أكون مثل مصيري مثل مصير هذا. أنتم اللي يخالف رأيكم ستوبخونه وتتكلمون علي. وأرسلوا سفير مثل سفير ما نجحت. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان كما سيأتينا وتكلم معهم وضيفوه وصار له عصبة وبنو عم حموه ودافعوا عنه رضي الله عنه. ثم قالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت يمكنك لأنه محرم رضي الله عنه. قال لا والله لا أطوف به حتى يطوف به رسول الله. ورجع رضي الله عنه ما طاف بالبيت تأدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع السفراء حتى جاء سهيل بن عمرو كما سيأتينا إن شاء الله. فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو مع ما في بنود الصلح من ظهور الغضاضة على المسلمين، لكن فيها تعظيم لشعائر الله، فيها تعظيم الذي أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل قتال. وهذا سيأتي إن شاء الله والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.